جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها التسبيح 33 والتحميد تكبير، هذا جاء يعني يكون هذا بالإضافة، يعني جاء هذا وجاء هذا عند النوم، ذكر عند النوم، وهذا الحديث ذكر جاء الذي سيأتي عند المصنف أنه يقول عند النوم نفس الحديث الدعاء عند المصنف بعد أبواب. الأخ يسأل عن مسح الوجه بالدعاء بعد الدعاء، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ما حكمه؟ يعني بعض أهل العلم قال، ورد في أحاديث كلها ضعيفة، ومن أهل العلم من قال إنها ترتقي إلى الحسن، ومنهم الحافظ بن حجر في بلوغ المرام فقد ذكر ذلك، ولكن ذكر غيره كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره بأنها كلها ضعيفة ولا تقوى إلى أن تصل إلى حد الحسن، وأن الإنسان على هذا يرفع يديه ويدعو ولا يمسح وجهه. البعض يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند سماع المصيبة، هل ينكر عليه لأنها استعانة، هل ينكر عليها أو لها وجه؟ والله يعني ذكر الله عز وجل عند المصائب وغير المصائب، لأن كل شيء يعني هذا الذكر يؤتى به في كل وقت ولا ينكر، وإنما يؤتى بها في كل وقت وفي كل حين، إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله أو قال إنا لله وإنا راجعون كل ذلك حق، يعني بقى من بقي وهلاك من هلك ومات، كل ذلك في قدرة الله عز وجل ومشيئته. البعض يجتزئ فيقول لا حول الله، لا هذا غلط، هذا لا حول الله هذا غلط، هذا كيف يكون لا حول الله، هذا كلام يعني غير مفيد. يقول هذا مسافر زائر، يقول أعلم أن سنن الرواتب تسقط عن المسافر، لكن هل هنا لخصوصية هذا المسجد بمضاعفة الصلاة فيه لها ميزة أو الحكم عام لجميع المساجد؟ أولا إذا كنت ستبقى في أي بلد أكثر من 4 أيام عند دخوله فحكمك حكم المقيمين، إذا دخلت بلدا سواء المدينة أو مكة أو أي بلد في الدنيا وأنت عازم عند دخوله أنك ستبقى أكثر من 4 أيام فحكمك حكم المقيمين، وتصلي الرواتب، وكذلك أيضا لو كنت أقل من 4 أيام ولكن تصلي مع الناس الجماعة، لا سيما إذا كنت في البلد الحرام وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تضاعف فيه الصلوات، وأن الصلاة خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام، فأنت تكثر من النوافل، تأتي بالرواتب وبما أمكنك من النوافل، لأن هذا موسم مواسم الآخرة لا تظفر به ولا تحصل عليه متى شئت، والمدة التي تبقاها قليلة، فأكثر من الصلوات وصل الرواتب وغير الرواتب. يقول عندي ساعة يدوية وعليها علم لإحدى الدول الأوروبية على وفيه شكل صليب، هل يجوز لبسها؟ امسح الصليب والبسه. يقولون إن كلمة الذات لم ترد في القرآن والسنة فلا يصح إطلاقها على الله، ما رأيكم؟